السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والمقروء فيه فصول في سوابق ومقدمات للتفسير منتخبة من كتاب المعتمد من المنقول للعلامة حيدر القاشي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة حيدر بن علي ابن حيدر القاشي، يلقب ببهاء الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يوجد لهذا العلم ترجمة تدل على تفاصيل جمل حياته كتاريخ مولده أو وفاته أو ذكر شيوخه أو تلاميذه، لكنه كان حيا 76 بعد 700. وهي السنة التي فرغ فيها من تأليف هذا المصنف، فيكون من علماء القرن الثامن. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، سبق أن عرفت أن لا ترجمة لهذا العلم فلم يوقف له على شيخ. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، والقول فيه كسابقه، لكن وجدت نسخة من هذا الكتاب بخط أحد تلاميذه هو الحسين بن عبد الله الطيبي، فاستفيد من هذه النسخة معرفة أحد تلاميذه. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، لم نقف على مصنف لهذا العلم سوى هذا الكتاب. المقصد السادس تاريخ وفاته، لم يتعين تاريخ وفاته ولا تقدير عمره تبعا لخفاء معالم سيرة حياته رحمه الله، إلا ما عرفت آنفا من أنه أحد أعيان القرن الثامن. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه في ديباجته فقال: وسميته بالمعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، تواطأت النسخ الخطية على نسبة هذا الكتاب إليه، وذكره له حاجي خليفة في كشف الظنون. المقصد الثالث بيان موضوعه، أشار المصنف رحمه الله في ديباجة كتابه أن موضوع هذا الكتاب الأحاديث التي تكشف عن علوم القرآن كفضائله وآدابه وأسباب نزوله وتفسيره وغير ذلك. المقصد الرابع ذكر رتبته. إن كتاب المعتمد من المنقول أقدم الجوامع المؤلفة في التفسير بالمأثور، فقد عمد المصنف رحمه الله إلى جمع الأحاديث الواردة في الكتب الستة وموطأ مالك والسنن الدارمي ومسند أحمد مع زيادات أخرى مرتبة ترتيبا بديعا سيأتي خبره. المقصد الخامس توضيح منهجه. جعل المصنف رحمه الله تعالى كتابه مرتبا في ثلاثة أقسام كبار. فالقسم الأول السوابق والمقدمات، والقسم الثاني المقاصد والمهمات، والقسم الثالث اللواحق والمتممات. واعتمد في التراجم في التفسير صحيح البخاري، واجتهد في عزو الأحاديث إلى مصنفيها، وربما غفل عن شيء من ذلك. وليس له عناية ببيان مراتبها، لكن له نكت شريفة ومعاني لطيفة بثها في تراجم هذا الكتاب، وفي مواضع متفرقة منه تتعلق بالاستنباط والفهم. المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على نشره مرة واحدة في مجلدين، وهي نشرة حسنة في الجملة، لكنها مكدرة بتصحيفات متفرقة وإهمال لعلامات الترقيم المعتمدة في البحث العلمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين ولسائر المسلمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في بدء الوحي. سبق أن عرفت أن المصنف رحمه الله مقتف للبخاري، ومن اقتفائه لأبي عبد الله البخاري استفتاحه كتابه هذا بترجمة تتعلق ببدء الوحي، فإن أبا عبد الله البخاري رحمه الله ابتدأ كتابه ببدء الوحي،

التردي من شواهق الجبال التي أوردها المصنف بقوله: وفي رواية: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا الحديث. هذه الرواية قد وقعت عند البخاري مدرجة، وهي مرسلة من حديث الزهري، والبخاري رحمه الله تعالى لم يقصد تخريجها، ولكنها إن درجت في الحديث كما سمعه فأورده، وإلا فهذه الزيادة زيادة ضعيفة ولا تليق بمقام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا حين فتر عنه الوحي، ولم يذكر عنه طلب قتل نفسه صلى الله عليه وسلم بالتردي من شواهق الجبال، وإخراج البخاري لها إنما كان على وجه التبع لما سمع. نعم. وأخرج الترمذي طرفا من أوله عن البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن يحيى بن أبي كثير. وأخرج الترمذي طرفا من أوله، هذا تابع لي السابق. وعن هذه جديدة. نعم. عن البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي قلت يقولون اقرأ باسم ربك. فقال أبو سلمة: سألت جابرا عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت عن أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت: دثروني. فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وذلك قبل أن تفرض الصلاة. وفي رواية: فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو قاعد على عرش في الهواء يعني جبريل. فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت: دثروني. فدثروني وصبوا علي ماء فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وفي رواية: فإذا هو قاعد على العرش بين السماء والأرض. وسنذكر بقية الحديث في سورة المدثر. أتبع المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة الآن في الذكر بحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن جابرا كان يرى أن أول ما أنزل وقوله تعالى: يا أيها المدثر، وهذا خلاف مذهب الجمهور، والصحيح ما عليه الجمهور مما دل عليه حديث عائشة المقدم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما أنزل عليه سورة اقرأ في فاتحتها، ثم عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرض، وكان مما عرض له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الملك عرض له في السماء على كرسي بين السماء والأرض كما جاء في حديث جابر، وأنزلت بعد ذلك سورة المدثر. فالتحقيق أن فاتحة سورة العلق أنزلت قبل فاتحة سورة المدثر، ثم بعد ذلك وقع ما وقع وأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر. ويكون جابر رضي الله عنه قد أخبر بما وعى وأدرك، والتحقيق الجمع بين الحديثين بما ذكرنا، بأن يكون حديث عائشة دالا على أول ما أنزل، وحديث جابر دل على ما أنزل بعد فتور الوحي عنه صلى الله عليه وسلم. عن البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء ولا يرى شيئا 7 سنين و8 سنين يوحى إليه ولا يرى شيئا 7 سنين فاصلة ولا يرى شيئا 7 سنين و8 سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 65 سنة. وفي رواية أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا من الأحاديث المتعلقة بصفة بدء الوحي حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه قوله أقام بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، أي يسمع صوت هاتف يهتف به ويرى نورا، وهذا الهاتف هو الهاتف الملكي لا الهاتف الشيطاني قطعا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نبي فحمي صلى الله عليه وسلم من هواتف الشياطين، وإنما كان هاتف الملك، وكان يرى الضوء أي النور، وهذا النور إما نور الملك وإما نور خلقه الله سبحانه وتعالى، وإما نور مخلوقات تعرض فيريه الله سبحانه وتعالى ذلك. كالمقابل للباب عن البخاري ومسلم عن أنس قال إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه الله أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وختم به باب بدء الوحي للتعريف بما آل إليه مقام النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ترقى شيئا وشيئا شيئا فشيئا في تلقي الوحي، إذ بدأ قليلا ثم فتر عنه وانقطع ثم عاد إليه، فلم يزل يتكاثر عليه صلى الله عليه وسلم لكمال مرتبته من النبوة والرسالة حتى توفاه الله أكثر ما كان الوحي، فانتقل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وانقلب إلى ربه عز وجل. نعم. الباب الثاني كيفية نزول الوحي وما كان يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم عنده من الأحوال. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب كالمبين لابتداء الوحي، فإن الوحي لما ابتدأ للنبي صلى الله عليه وسلم ثم استرسل معه وقع ذلك على كيفيات متعددة، ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام بسط فيها تلك الكيفيات في صدر زاد المعاد. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا جملة من الأحاديث الدالة على كيفيات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعرض له صلى الله عليه وسلم عند ذلك من الأحوال. نعم. عن البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عنه عرقا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا حديثا اشتمل على كيفيتين من كيفيات نزول الوحي، أولاهما أن الوحي كان يأتيه صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، أي مثل صوت الجرس إذا صلصل، وكان هذا أشده على النبي صلى الله عليه وسلم فينفصم عنه، أي ينفصل عنه وقد وعى صلى الله عليه وسلم ما قال. والأخرى أنه يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي صلى الله عليه وسلم منه ما يقول، وهاتان الكيفيتان تابعتان لما سبق في حديث عائشة، فإن حديث عائشة الأول فيه ذكر إتيانه بالرؤيا الصالحة ثم ذكر إتيانه بالصورة الملكية، وفي هذا الحديث ذكر إتيانه بالصلصلة وذكر إتيانه بالصفة البشرية، فيتمثل الملك بصورة الرجل، فانتظم في هذين الحديثين عن عائشة 4 كيفيات من كيفيات الوحي، أولها الرؤيا الصالحة، وثانيها الصورة الملكية الحقيقية، وثالثها صلصلة الجرس، ورابعها الصورة الملكية المتمثلة برجل أي الصورة البشرية. وكان يلحقه صلى الله عليه وسلم من الوحي شدة كما حدثت عائشة عن ذلك، فذكرت أن من شدته أنه كان يعرق صلى الله عليه وسلم عرقا شديدا حتى في اليوم الشديد البرد. نعم. أحسن الله عليك. عن البخاري ومسلم والنسائي يعني عن يعلى بن أمية رضي الله عنه كان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به عليه ومعه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط لذلك ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والحديث إنما اختص بهؤلاء الثلاثة للزيادة التي في أوله، وما ذكره الراوي من حديث الوحي عن الترمذي عن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي. وما ذكره الراوي من حديث الوحي نقطة، عن الترمذي هذه جملة جديدة، هذه من الأخطاء التي ذكرناها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا حديث يعلى بن أمية، وفيه مما يتعلق بالباب من الحال التي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي، أنه كان يحمر وجهه ويغط صلى الله عليه وسلم بطيطا شديدا من الشدة التي تلحق به. نعم. أحسن الله. عن الترمذي عن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. الحديث مذكور في أول قد أفلح. هذا حديث، نعم، عن مسلم. عن مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. وفي رواية كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس رأسه. إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد. إذا نزل عليه الوحي. إذا أنزل عليه كرب لذلك، يعني لحقته كربة وشدة. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. وفي رواية كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فإذا أبل عنه رفع رأسه ورفعوا. والحديث مذكور في أوائل سورة النساء، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء ليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. عن البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به شفتيه. الحديث مذكور في سورة القيامة. عن أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فيضرب بجيرانها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أحاديث تلحق بما سبقها في وصف الأحوال التي كانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه. ومجموع ما دلت عليه هذه الأحاديث ستة أمور: أولها عرقه الشديد صلى الله عليه وسلم، وثانيها احمرار وجهه، وثالثها غطيطه صلى الله عليه وسلم بصوته، ورابعها تربد وجهه وتغيره، وخامسها تنكيس رأسه، وسادسها تحريك شفتيه، ومعنى قوله في الحديث الأخير وهو على راحلته فيضرب بجيرانها أي يقع صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي عليه على عنق الدابة التي على عنق راحلته التي يركبها. أحسن الله إليك. الباب الثالث في نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب المنبئ عن فضيلة من فضائل القرآن وهو تنزل السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير السكينة النازلة عند قراءة القرآن التي تغشى أهله، وانتظم فيها قصة أسيد بن حضير التي سيردها المصنف رحمه الله تعالى، على أقوال أحسنها أن السكينة المراد بها السكون والطمأنينة التي ينثلج بها القلب وترتاح النفس. ذكر هذا المعنى عطاء بن أبي رباح واختاره ابن جرير في تفسيره، والملا علي القاري في شرح المشكاة. فإن قيل يشكل على هذا القول أنه صح عن علي عند ابن جرير وغيره أنه قال السكينة ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، ومعلوم مقدار تفسير الصحابي رضي الله عنه ولا سيما إذا كان مثل علي. وقد اختار هذا القول ابن حجر في فتح الباري. فما الجواب؟ فهمتم الإشكال؟ صح عن علي أنه قال السكينة ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وعلي صحابي وتفسير الصحابي له مقام، فلماذا لا نقول تنزل السكينة هو الريح الهفافة هذه؟ ما الجواب؟ يقول الخالد يقول أنه بسبب هذه الريح يحصل الأثر الذي ذكره عطاء وغيره غيره. سيأتي. لكن هذه السكينة ما هي؟ هل هي الملائكة؟ لأن جاء في لفظ تلك الملائكة. ذلك ابن حجر اختار في هذا الموضع في أحد مواضع فتح الباري أنها الملائكة. الجواب أن يقال إن وضع اللفظ أي لفظ السكينة في لسان العرب يدل على المعنى الذي ذكره عطاء، ويكون من الأفراد التي تندرج في هذا مسببة للطمأنينة الريح الهفافة، ويكون من الأمور المندرجة في هذا مسببة السكينة الريح الهفافة. واضح؟ يعني أضرب لكم مثال. الآن نحن في المسجد، لو إنسان شعر بحر فنزل الشماغ والطاقية، فتح أزراره، فتح الشباك، وجاءت هواء، الآن يشعر ببراد ولا ما يشعر ببراد؟ إذا قلنا هذا البراد من الريح، هل الريح هي السبب الوحيد أم هناك أسباب أخرى؟ أسباب أخرى، فتح الأزرار، نزع الشماغ، نزع الطاقية، أسباب أخرى. لكن عندما نقول تبرد بسبب الهواء، يكون قد ذكرنا واحدا من الأفراد التي أوجبت التبرد. فكذلك إذا قيل السكينة هي الريح الهفافة أخبرنا عن واحد من الأسباب التي توصل إلى السكينة، وحينئذ فلا اختلاف بين ما رجحناه مما دلت عليه سعة اللغة وبين ما صح عن علي رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليك. عن البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سيد بن حضين رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال سيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. المربد إيش؟ مكان إيش؟ دوح مكان جمع التمر يسمى مربد، مكان جمع التمر لأنهم أهل تمرهم. نعم. فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تسمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. وسنذكر في فضل سورة البقرة نحو منه عن البخاري ومسلم والترمذي عن البراء. ولو قرأت لأصبحت يعني الملائكة، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. وسنذكر في فضل سورة البقرة نحو منه عن البخاري ومسلم والترمذي عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشطنين فغشيته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه تنفر منها، فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي رواية اقرأ فلان فإن السكينة تنزلت عند القرآن أو للقرآن. وعلى هذا بهاتين الروايتين ذهب بعض من ذهب من العلماء ومنهم ابن حجر في موضع من فتح الباري خلافا لموضع آخر أن السكينة هي الملائكة لقوله في الرواية الأولى تلك الملائكة كانت تسمع لك، وفي الرواية الأخرى تلك السكينة تنزلت للقرآن. والصحيح أن الراوي في كل جملة من الخبرين أخبر عن شيء، فقد تنزلت الملائكة وتنزلت السكينة، ونزول الملائكة شيء ونزول السكينة شيء. ويدل على هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فدلت هذه الجمل الثلاث على تغير كل واحدة عن الأخرى، فالسكينة شيء والملائكة شيء آخر. نعم. ولذلك عبر في الملائكة بالحف أنهم يحفون، وعبر عن السكينة بالنزول. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن هو الذي أنزل إيش؟ السكينة في قلوب المؤمنين، في آية أخرى في هذا المعنى فالسكينة تنزل إنزالا. نعم، أحسن الله إليك. الباب الرابع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام وظهور جبريل لبعض الناس عند نزوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا بابا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن بالتلقي عن جبريل، فكان جبريل يقرأه ثم يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وكان هذا بعد أن نهي صلى الله عليه وسلم عن تحريك شفتيه بمتابعة القرآن إذا نزل خشية أن يذهب منه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه من جبريل بعد أن يقرأه جبريل. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن، ومما وقع من معارضته صلى الله عليه وسلم له أنه كان يدارسه القرآن، وعرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل عام مرة، فلما كان في العام الذي قبض عليه قبض فيه عرضه عليه مرتين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن أرفع مقام تعليم القرآن أن يجمع بين شيئين اثنين، أحدهما الإلقاء إلى المتعلم، والثاني عرض المتعلم على المعلم. وكان هذا دأب المسلمين فيما سبق، فكان المعلم يلقي ما يريد المتعلم أن يحفظه، فإذا أتقن قراءته وحفظه عاد مرة أخرى فعرضه عليه. نعم. أحسن الله إليك. عن البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية نحوه قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. عن البخاري وابن ماجه القزويني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. عن البخاري ومسلم عن أبي عثمان النهدي قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. قال فقالت أم سلمة: أي الله ما حسبته إلا إياه، وحتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلمنا عليه لم يأذن لنا فانصرفنا، فقال لي: أبي ما ترى كيف لم يأذن لنا؟ فقلت: لعله كان في سر مع الذي كان يناجيه. فقال: وكان معه أحد؟ قلت: نعم. قال: ذاك الذي شغله. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أنت رأيته؟ أو كما قال. قلت: نعم. قال: ذاك جبريل، وذكر الحديث. وظهور عليه السلام لجماعة من الصحابة في حديث عمر وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخره مشهور، والحديث من رواية أبي هريرة في آخر لقمان مذكور عنه. وعن أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم على برذون وعليه عمامة طرفها بين كتفيه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيته ذاك جبريل عليه السلام، والله أعلم. وعن البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مكانك، وتقدم غير بعيد، فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، فتذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، ما الذي سمعت؟ أو قال: الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا جملة من الأحاديث المصدقة للجملة الثانية من تبويبه، إذ قال: وظهور جبريل لبعض الناس عند نزوله، فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ظهر لهم جبريل عليه الصلاة والسلام. وظهور جبريل لغير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في الصورة الملكية أبدا، وإنما وقع في الصورة البشرية، وتبدي جبريل عليه الصلاة والسلام لغير النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة البشرية، تارة يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وتارة يتمثل بصورة رجل لا يعرف كما وقع في قصة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وأبي ذر وأبي هريرة، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب الحديث، فإنه كان في صورة بشرية لرجل لا يعرفه أحد. والأحاديث التي أوردها المصنف أحاديث ثابتة، سوى حديث عائشة عند أحمد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم على برذون وعليه عمامة إلى آخره، فإن إسناده ضعيف. والبرذون هي الخيل غير الأصيلة. وحديث ابن عباس الذي قال فيه المصنف وروي عن ابن عباس قال دخلت مع أبي إلى آخره، هذا الحديث قد رواه أحمد، وهو أحد الأصول التي استمد منها المصنف هذه الأحاديث. وقد اعتذر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أنه قد يغفل عن تعليق من خرج الحديث فليلحق به. نعم. السلام عليكم. الباب الخامس في أن القرآن ليس بمخلوق. بوب المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب المبين لما يجب اعتقاده في القرآن الكريم، وأن القرآن ليس بمخلوق بل هو صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وذكر فيه كلام البغوي في شرح السنة، وسبق تقرير هذه الجملة غير مرة في دروس المعتقد. نعم. أحسن الله عليك. والباب كله من شرح السنة. قال محي السنة: قد مضى سلف هذه الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه ليس بخالق ولا مخلوق، والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم به أحد في عهد الصحابة والتابعين، وأول من تكلم به وخالف الجماعة الجعد بن درهم، فقتله خالد بن عبد الله القسري بذلك، وكان الجهم بن صفوان صاحب الجهمية أخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وعن عكرمة قال: صلى ابن عباس على جنازة فقال رجل من القوم: اللهم رب القرآن العظيم اغفر له، فقال ابن عباس: لا تقل مثل هذا، إن القرآن منه بدا وإليه يعود. وعن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما أنه سئل عن القرآن فقال: أقول فيه ما يقول أبي وجدي، ليس بخالق ولا بمخلوق ولكنه كلام الله. وقال رجل لمالك: ما تقول لمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: عندي كافر فاقتلوه. وكذا عن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة في جماعة، وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فقال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى تكليما، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله، أرى أن يستتاب فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. ولما كلم الشافعي رضي الله عنه حفص الفرد فقال حفص: القرآن مخلوق، فقال له الشافعي: كفرت بالله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا كلاما منقولا من شرح السنة للبغوي، فيه بيان ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم، وزاد على ما في الترجمة من ذكر أن القرآن ليس بمخلوق ما جاء ذكره في قول ابن عباس: منه بدأ وإليه يعود. وهذه الجملة تقع عند أهل السنة على معان، أقواها القول أن معنى منه بدأ أي تكلم به حقيقة، ومعنى إليه يعود أنه إليه يرجع في آخر الزمان فيرفع من الصدور والسطور. والأثر الذي أورده عن ابن عباس رواه اللالكائي وغيره، وفي إسناده ضعف، وإنما وقع إنكار هذه المقالة رب القرآن العظيم لئلا يتوهم أن القرآن مربوب مخلوق، فإن الأصل في إطلاق اسم الرب أن يكون من علق به مربوبا، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فمعنى رب العالمين أي ربهم الذي خلقهم وغذاهم وأنعم عليهم. ولا يشكل على هذا التقرير آية في القرآن إلا قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فإن العزة هاهنا على الصحيح هي صفة الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل إن العزة في هذه الآية هي صفة الله عز وجل ربما أوهم ذلك أن تكون تلك الصفة مخلوقة، لما تقرر أن ذكر الرب يكون متعلقه بمربوب مخلوق، لكن هذا المحل على الصحيح من أقوال المفسرين كما قال مقاتل ابن سليمان أنه بمعنى صاحب، فتكون الآية سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة أي المتصف بها، فلا تكون حينئذ مخلوقة وتكون من جنس المستثنى من هذا الأصل في ذكر الربوبية. نعم أحسن الله منك. خاتمة في أن القرآن لا يغسله الماء عن مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبتنا لا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني محرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، إنما بعثتك ليبتلي بك، وقال إنما بعثتك لأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نعزك نغزك يعني نعينك على غزاتهم. أحسن الله عليك. قال استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، الحديث، وأخرجه أحمد بن حنبل عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث شاهدا لما قرره في الخاتمة أن القرآن لا يغسله الماء لقوله تعالى في الحديث القدسي هذا وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، ومعنى قوله لا يغسله الماء أي لا يذهب، فإنه لو تصور أن القرآن يكتب في صحف وأديم ثم يغسل بالماء فإنه وإن ذهبت صورته على الجلد إلا أنه باق في صدور الخلق، فالمراد بهذا التنبيه على أن القرآن محفوظ لا يؤثر فيه ذهاب نسخه بأثر من الآثار كغسل الصحف التي هو فيها بالماء، فالمراد بهذا الحديث تقرير حفظ القرآن، قد ذكر هذا أبو بكر ابن الأنباري ثم تبعه النووي والسيوطي وغيرهما. نعم الباب السادس في فضائل القرآن. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان طرف من مزايا وخصائص القرآن، فإن الفضيلة هي المزية التي تكون للشيء، وفضائل القرآن نوعان اثنان، النوع الأول الفضائل الإجمالية وهي المتعلقة بالقرآن كله، والثاني الفضائل التفصيلية وهي المتعلقة بأفراد القرآن من السور والآي، ومراد مصنفها هنا هو النوع الأول، أما النوع الثاني المتعلق بالسور والآي فقد بثه المصنف في مواضعه من كتابه. نعم. أحسن الله عليك. عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عن مسلم قوله: إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي أعطي من دلائل النبوة ما يؤمن بسببه البشر. وقوله: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن الكريم. وغلبة هذه الآية على غيرها شاهدها رجاؤه صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وليس المراد بأكثرية التبع مجرد العدد الذي تشمله دعوته، وإنما المراد أن أتباعه هم أكثر أهل الجنة، فإن التبع الممدوح إنما يكون إذا حصل الفوز بالمقصود وهو دخول الجنة. وسبق ذكر الأحاديث الدالة على ذلك في إقراء الفصول التي سبقت من كتاب حاد الأرواح في برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول. نعم. أحسن الله إليك. عن مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعن البخاري ومسلم وابن ماجه قوله في هذا الحديث: فإن خير الحديث كتاب الله، هو الشاهد على الترجمة، فإن من فضيلة القرآن أنه خير الكلام على الإطلاق. نعم. وعن البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. عن الترمذي والدارمي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر في فضيلة القرآن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، والشاهد فيه: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ووجه المحمدة فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، فإن الحسد هنا هو حسد الغبطة، فيكون تقدير معنى الحديث: لا حسد يحمد إلا في هاتين الاثنتين، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم كأبي العباس ابن تيمية والنووي وابن القيم في آخرين. وهذا الحسد يقال له حسد الغبطة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أن الحسد ينقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها تمني زوال النعمة الموجودة عن غيره، والثاني تمني عدم حصول النعمة المفقودة لغيره، تمني عدم حصول النعمة المفقودة لغيره. والفرق بينهما أن الأول تكون النعمة فيه موجودة، كأن يكون غنيا فيتمنى أن يزول عنه غناه، وفي الثاني أن النعمة مفقودة، كأن يكون فقيرا فيتمنى أن لا يصل إليه غنى أبدا. والثالث حسد الغبطة، وهو ألا يتمنى زوال النعمة على غيره بل يتمنى لنفسه مثلها، وهذا شبيه بالمنافسة كما قال ابن القيم. عن الترمذي والدارمي عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال: وقد فعلوا؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا ينقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هاهنا حديث علي المشهور، هو حديث قد روي مرفوعا وموقوفا ولا يصح، والوقف أشبه كما قال ابن كثير، وما انتظم فيه من نعوت القرآن تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة. نعم. عن مسلم والترمذي والدارمي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر، وهو كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وفي رواية مسلم: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب ربي واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي رواية: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطاه ضل. وفي أخرى: كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. ورواية الدارمي كالأولى لمسلم، والحديث هو حديث خطبته صلى الله عليه وسلم بما يخم بطوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه فضيلتان من فضائل القرآن: إحداهما أنه حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، فهو صلة بين الخالق والمخلوق، وثانيهما الوقاية من الضلال لمن تبعه، فمن تبع القرآن كان على الهدى، وكان اتباعه له واقيا من الضلالة والردى. عن الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آذن الله للعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في مصلاه، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما أخرج منه. قال أبو النضر: يعني القرآن، منه بدات الأمر به وإليه يرجع الحكم فيه. وروي: ما أذن الله لشيء ما أذن لعبد يقرأ القرآن في جوف الليل، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في مصلى. الحديث. وفي هذا الحديث ضعف. عن الدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. وعنه عن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من كلام أعظم عند الله من كلامي، وما رد العباد إلى الله كلاما وما ردد العباد إلى الله كلاما أحب إلي من كلامه. وعنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جعل القرآن في هاد ثم ألقي في النار ما احترق. هذه الأحاديث الثلاثة هي ضعيفة كالحديث المتقدم بين أيديها، فهذه أحاديث أربعة على نسق واحد، كلها أحاديث ضعاف. وقوله في الحديث الأخير: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق، هو بمعنى حديث لا يغسله الماء، فالمراد بذلك الإشارة إلى بقائه محفوظا، فلو قدر أنه كان في إهاب أي جلد ثم ألقي في النار فإنه وإن ذهبت صورة ذلك الجلد لكن القرآن باق في نفوس حفاظه فكأنه لم يحترق. نعم. عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصغر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. وقال أيضا: السبع الطول مثل التوراة، والمئين مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن فضل. وروى الفصل الأخير أحمد بن حنبل عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. أما حديث واثلة فإنه حديث ضعيف وفيه اختلاف عن لفظ حديث ابن مسعود، وأما الأثر الذي أورده المصنف موقوفا عن ابن مسعود فإسناده صحيح. ومعنى قوله إن هذا القرآن مأدبة الله أي مدعاة الله، لأن المأدبة هي ما يجمع عليه الناس ويدعون إليه، ومنه تسمية الطعام مأدبة لأن الناس يدعون إليه. والمراد بالمثاني في قوله والمثاني مثل الزبور يعني السور التي بعد المئين التي تتكررت فيها القصص والأخبار، فهي بمنزلة الزبور. نعم. وقال أيضا: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن، وإسناده صحيح عن ابن مسعود. عنه عن كعب: عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابع العلم. عنه يعني عن من؟ عن الدارمي. كل هذه عن الدارمي. نعم. أحسن الله عليك. فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. وقال في التوراة: يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. عنه عن ثابت بن عجلان الأنصاري رضي الله عنه: كان يقال إن الله لا يريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم، يعني بالحكمة القرآن. هذا التفسير سقط منه في هذه النسخة قال مروان قبل قوله يعني بالحكمة، قال مروان يعني بالحكمة القرآن، ومروان هو ابن محمد شيخ الدارمي، فزيدوا كما في سنن الدارمي قال مروان يعني بالحكمة. نعم. عنه عن قتادة: أعمروا به قلوبكم وأعمروا به بيوتكم، يعني القرآن. عنه كان عكرمة بن أبي جهل يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. وفي شرح السنة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج للعباد له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين وعلم الآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون، والعلم بالخالق جل جلاله وأمره وخلقه. هؤلاء الآثار التي أوردها المصنف ابتداء من أثر كعب وانتهاء بأثر ابن عباس كلها ضعاف الأسانيد، ومن أشهرها أثر عكرمة أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. وقد صحح إسناده النووي في التبيان، إلا أن إسناده منقطع، ولا يصح من هذه الآثار إلا أثر قتادة: أعمروا به قلوبكم وأعمروا به بيوتكم، يعني القرآن، فإن إسناده لا بأس به، وفيه الإرشاد إلى فضيلة القرآن وأنه عمار لقلب صاحبه وبيته، فمن حفظ القرآن عمر قلبه به، ومن أكثر من قراءة القرآن في بيته عمر بيته به، وما عمر قلب ولا بيت بشيء أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في كلام أبي هريرة ما يدل على فضيلة ذلك في البيوت. نعم. عن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي. قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان اثنان: أحدهما القرآن الكريم، وثانيهما الكلام الموجز الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم مما يجمع المعاني الكثيرة. أشار إلى هذين النوعين الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والشاهد من هذا الحديث على فضيلة القرآن كونه كلاما جامعا. عن الدارمي يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا له إلى الجنة، ويشهد عليه فيكون قائدا له إلى النار. وقال أيضا: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وعنه قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت لا يتسع على أهله، ويحضره الملائكة، ويهجره الشيطان، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت لا يضيق على أهله، ويهجره الملائكة، ويحضره الشيطان، ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. وعنه قال أبو موسى: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم وزرا، وكائن لكم ذكرا. اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن يسج في قفاه فيقذفه في جهنم. أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد الحديث آثارا عن جماعة من الصحابة، هي آثار ثابتة عنهم، وفيها من بيان فضيلة القرآن ما ذكره في أثر ابن مسعود الأول أنه يكون شافعا لصاحبه وقائدا إلى الجنة. وفيها أيضا ما ذكره أبو هريرة أن البيت يتسع على أهله، ويحضره القرآن، ويحضره الملائكة، ويهجره الشيطان، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، أن يقرأ فيه القرآن. فمن آثار قراءة القرآن في البيوت أن تتسع على أهلها، وأن تحضرها الملائكة، وتهجرها الشياطين، ويكثر فيها الخير. وعكس ذلك بضده، فيضيق البيت بأهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره إذا لم يقرأ فيه القرآن. ويعلم بهذا أن الأسباب المعنوية لها أثر في الأحوال الحسية. فالسبب المعنوي هنا قراءة القرآن في البيت له أثر باتساعه على أهله، وحضور الملائكة، وهجران الشياطين له، وكثرة الخير. كما أن ضد ذلك بضده، فإذا تركت قراءة القرآن في البيت ضاق على أهله، وهجرته الملائكة، وحضرته الشياطين، وقل خيره. وهذا يدل على فضيلة قراءة القرآن في البيوت. والظاهر والله أعلم أن قراءة القرآن في البيوت أفضل من قراءته في المساجد، فإن قراءة القرآن في البيوت توجب هذا المعنى. وإذا كانت الصلاة التي يتعبد فيها بقراءة القرآن أفضلها ما كان في البيت إلا في المكتوبة، فإن المتعبد به فيها وهو أكثرها فيها عن القرآن أولى أن يكون كذلك هو الأفضل في البيوت. وكثير من المسلمين يهملون قراءة القرآن في البيت ويعتنون بقراءة القرآن في المسجد، والأولى أن تكون قراءة القرآن في البيت أكثر من قراءة القرآن في المسجد، لعظيم الأثر الذي ذكره أبو هريرة من اتساع البيت على أهله، وحضور الملائكة، وهجر الشياطين، وكثرة الخير. ومما ينبه إليه أن بعض الناس يستعيضون عن ذلك بتشغيل آلة التسجيل، فهم مثلا يرون أن وضع آلة التسجيل بقراءة سورة البقرة يكون حاميا لها من الشياطين. والصحيح أن آلة التسجيل لا تقوم بهذا المقام، لأن المقصود قراءة القرآن ممن يقصد التقرب به إلى الله، وهذا المعنى غير موجود في تلك الآلة التي تشغل. وقد رفع سؤال إلى اللجنة الدائمة عن هذا في رقية البيت بالأشرطة ونحوها، فأجابوا بأن هذا لا يجوز برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وإنما يكون النافع أن يقرأ الإنسان بنفسه أو أن يأمر أهله فيقرؤون. وقوله في الحديث اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، اجعلوه حاكما عليكم ولا تكونوا حكاما عليه، فإذا تبع الإنسان القرآن دله وأرشده وأدخله الجنة. ومن ألقى القرآن وراءه ظهريا ورام أن يكون القرآن على هواه زج القرآن في قفاه، أي دفعه في قفاه فقذفه في نار جهنم. نعم. وعنه عن عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله فلا يغرنكم ما عطفتموه على أهوائكم. عن البخاري ومسلم، وإسناده ضعيف. عن البخاري ومسلم ومالك وابي داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي رواية أنه قال لا تسافروا بالقرآن فإنه لا آمن أن يناله العدو. وفي رواية إني أخاف أن يناله العدو. قال أيوب فقدنا له العدو وخاصموكم به. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضيلة باب فضائل القرآن، بذكر الحديث الوارد في النهي عن مسافرة بالقرآن. ووجه الفضيلة فيه أن هذا من تعظيم القرآن، لأن العدو لا يؤمن عليه طلب تنجيس القرآن وإهانته، فمن تعظيم القرآن وإظهار فضيلته النهي عن المسافرة به إلى أرض العدو. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، أصحها جواز السفر به مع أمن نيل العدو له كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله لا آمن أن يناله العدو، فإذا أمن نيل العدو له كان جائزا، وأما إذا لم يؤمن ذلك عليه فإن الصحيح أن النهي يقتضي التحريم. وهذا آخر التقرير في المجلس الأول على هذه الفصول المنتخبة من كتاب المعتمد في المنقول. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.